حاطين لها سجاد بتول اعطينا بيان بيان صبايا الكل يقعد بليز بدون حكي يعني اوريدي اخذتوا اكسترا 13 دقيقه محسوب عليكم بالاخر سيريس يا جماعه تايم از بريشس اللي ما بيقدر الوقت هذه مصيبه من المصائب 13 دقيقة بالآخر هلا كل بريك تطلعوها تأخرتوا 10 دقايق بريك بالآخر I'm dead serious معانا 4 ساعات بالضبط للمحاضرة مضغوطين جدا اوكي يعني بين اليوم بكره يا دوب نخلص المادة كل يقعد بليز خلينا نكمل بدو ما شاء الله على الأقل بتهيئنا 7 دقايق والله ما بدي أسعى منكم يلا يا جماعة قلنا 10 مش 10 و5 ولا 10 و10 ولا 10 و13 دقيقة كمان تايم از بريشس يلا اخر 5 دقايق مش 13 دقيقة اوكي اوكي خلينا نكمل بليز الكل شايف هاي هم كل شيء مع الأعشاب هاي. طيب. يلا يا جماعة حركة حركة. طيب. اسمع بليز الكل يقعد شباب. جيات فيصل الكل يقعد. خالد الكل يقعد بليز. طيب. اسمع ما بدي اسمع صوت هلو خلينا نكمل الناس تقول نعم نعم طيب بقول لكم شغله بس يعني عشان هيك هي نحسه هذيك مرة كنا بنقاش اسمع بليز هذيك مرة كنا بنقاش انا وزميلاتي بعدها هيك نعمل براوز على مين من المجتمعات العربية عندهم زوج بعد ما نقول يعني احنا طبعا بناء على ايش الاراء كانت انه من اكثر الناس سيبوكم عن الاشياء الثانية بس نفسهم التعامل يعني سواء ميلز او فيميلز هم اللبنانيين عندهم زوج فعلا كثير بنقط الزوج عندهم اللبنانيين لا اللبنانيين يعني لما يتعاملوا مع يعني اي حدا بسمع كثير اي حدا بده يتعامل مثلا مع حدا فعلا مزوقين يعني سواء عمالنا بنحكي عن ميل او فيميل فعلا مزوقين بالحكي اوكي بعديهم بيجوا السوريين شوام اوكي بعديهم احنا بنحكي طبعا عن بلاد الشام سيبكم بلاد الثانيه بنحكي عن بلاد الشام بعديهم احنا الفلسطينيين واخر شيء الاردنيين طبعا مع احترام للي اهل ساكنين اوكي يعني اقول لكم شغله اخر زياره كنا فيها بالاردن اسمع بليز كنا مطاعم تبع احد الاوتيلات فايش من ضمن الاوبشنز تاعت الديزرت اللي هي تاعت الحلويات ايش من ضمن الاوبشنز قال كعكه اسمها روك كيك فهو بقول هاي كعكه الصخر نعم كعكه الصخر انا يعني لازم النكهه الاردنيه تلف على الموضوع انا مش عارفه ليش انا كل شيء عندهم دبش فبعرف ليش هم طيب خلينا نكمل موضوعنا اسمع بليز طيب هلا نكمل موضوع وسط النيكوتين اوكي هلا حكينا لما بدي اعمل كومباريزن بين النيكوتين وبين اذر كاينز اوف الكولويدز طبعا النيكوتين طبعا قلنا مقارنه مع الكوكايين هو اقل ولكن بدنا ناخذ بعين الاعتبار على قصه النيكوتين بعض السجاير ليش بنقول في سجاير قويه وفي سجاير في سجاير لايت صح في هيفي وفي نص نص الى اخره بين ماربورو والاشياء الثانيه اوكي بيعتمد على exactly تركيز النيكوتين فيها في بعضها بتحكي على 0.8 ميلي جرامز اوف نيكوتين طبعا هو توكينج في شيء بيحكوا على 3 ميلي جرامز في شيء بيحكوا على 5 ميلي جرامز في شيء بيحكوا على 15 ميلي جرامز هذا اللي بيفرق انه هذا يعتبر مع انه كله ضار يعني فيش تقول لي هذا بس ولكن في هناك تفاوت depending على قديش ميلي جرامز اوف نيكوتين موجوده في كل سيجاره هلا السموكرز انت لما تدخن انت ما بتاخذ كومبليت من 15 ولا 5 بتاخذ جزء منها اوكي هلا السموكرز في شيء بياخذ 0.5 1.5 ملي جرام ل 1 ملي جرام اوكي في ذا بودي. طبعا اتس كوميوليتيف ايفكت. بصفي كم سيجاره انت عمالك بتدخن في اليوم اوكي زائد كم سنه لك بتدخن, هذا بيعكس قديش الكوميوليتيف ايفكت اوف نيكوتين ان يور بودي, وبيعتمد قديش فرصه انه هذا الشخص اذا اجى قرر يوم من الايام اوكي الله يهدي الجميع انه يترك التدخين اوكي ساعتها انه قديش ديبندينج على الاكوميوليتيف ايفكت اوف نيكوتين اللي موجود ان هيز اور هير بودي. طيب واتس ان يور سيجاريت, اجوا مسكوا السيجاره وحللوا السيجاره قالوا خلينا نشوف كل سيجاره ايش فيها. طيب شو طلع في السيجاره؟ طلع من السيجارة كادميوم, هاي مادة الكادميوم موجودة في السجائر اوكي. هي على فكرة يا جماعة السيجارة فعلا هي عبارة عن كيميكلز بتفاعل مع بعضها البعض. الكادميوم من اكتر المواد واشهر المواد موجودة وين مستخرجة من البطاريات. طيب في عنا هيكسامين, هيكسامين موجودة برضو بالباربيكيو لايتر اوكي, الناس بيعملوا باربيكيو بيضغوا اوكي, فيها مادة هيكسامين برضو كمان موجودة في السجائر. تولوين اندستريال سولفنت, تولوين هذا بيستخدموه في التصنيع اوكي, هو عباره عن سولفنت يعني سولفنت يعني مذيب. ثانك يو اوكي, مذيب بيستخدموه في الصناعات اللي هو تولوين. طيب النيكوتين موجود فيها طبعا قلنا اتس انسكتيسايد, بيستخدموه طبعا قلنا على اساس انه مبيد حشري. فيها امونيا, الامونيا تعتبر تويلت كلينر اوكي. الامونيا بنستخدمها احنا عاده في البيوت لايش؟ فور كلينينج ذا تويلت. موجوده وين؟ موجودة برضو في السيجارة اللي بيتم استهلاكها. برضو كمان في عنا ميثانول اوكي, الميثانول انا بقول لك هذا عبارة ميثانول اتس روكت فيول, هو عبارة اوكي يعني زي ما نقول بنزين ولكن اوكي للصواريخ. كربون مونوكسايد, وما ادرانا ما كربون مونوكسايد, كلنا نعرف الكربون مونوكسايد سام جدا اوكي. وللعلم على فكرة على قصة الكربون مونوكسايد اوكي, في كثير من الناس بتوفوا من الكربون مونوكسايد, سيبكم من التدخين هلا بنحكيش ثاني, كثير من الناس بتوفوا من نتيجه استنشاق الكربون مونوكسيد وهم مش مدركين عندهم بيستنشقوا كربون مونوكسيد لانه ليش ما لهوش ريحه اوكي. كثير من الناس بيختنقوا من الكربون مونوكسيد, طب وليش؟ لانه الاتوم بتاعت الكربون اوكي الكربون مونوكسيد اقوى من الاتوم بتاعت مين؟ بتاعت الاكسجين, فبالتالي بتحل محلها في النقص. علشان هيك هدول الناس اوكي ممكن انه يتوفوا وهو لسه مش شعر. طيب ايش في كمان؟ فيها ارسينيك. ايش الارسينيك؟ زنيخ. بعض السجائر برضو كمان فيها traces of arsenic اللي هو زنيخ. بالإضافة ميثين. الميثين إيش هذا عبارة؟ الميثين هو غاز, أحد الغازات من ضمن الغازات اللي منطفقة من سور غاز. إيش يعني سور؟ سور هو المياه العذبة, فمن ضمن الغازات اللي تطلع من المياه العذبة هو الميثين, برضو كمان موجود يا جماعة بالسيجارة أوكي. بالإضافة فينيجر, الفينيجر طبعا كلنا نعرفه اللي هو الخل تمام. هلا كل هاي المحتويات اللي بيستخدمها بالتويلت كلينر او استخدامها بالسور غاز, موجود بالسور غاز او انسكتيسايد, موجود يا جماعه بالسيجاره. علشان هيك السيجاره هاي اللي طعمها زاكي اوكي واللي الكل يعني بدمن عليها, خلينا نقول المشكله وي ار توكينج اباوت ماني ديفرنت كيميكلز, وهي الكيميكلز على فكره لما تتفاعل مع بعضها البعض. احنا بالاول اول مره بتذكر هذا من سنين طويله انه السيجاره لما تدخنها في بعض المراجع بتقول 3000 كيميكلز وفي بعض المراجع 4000. فمن وين اجوا هذول 3000 4000؟ هي عباره عن تفاعل شديد جدا بين كل المكونات هاي, فبالتالي بتصفي انت عمالك بتستنشق اوكي وجسمك عمال بياخذ ديفرنت كاينز اوف كيميكلز, وهي الكيميكلز يا اما لها توكسيك افكت او بويزنس افكت طبعا على المدى البعيد. فبالتالي واتس ان يور سيجاريت, اللي بيدخن ماربورو واتس ان يور سيجاريت لازم نحلل الماربورو, واللي بيدخن مش عارف ايش لازم نحلل اوكي كل هاي الاشياء تمام. اللي بيدخن ارجيله الله اعلم شو فيها. هلا التوباكو سموك يا لازم نحلل المعسل. هلا التوباكو سموك يعني هو يو ار توكينج اباوت كميات من الجسم بيستهلكها الجسم بيخزنها وبالتالي بتعمل افكت. وزي ما قلنا كل افكت, في ناس vulnerable في مناطق اكثر من ناس, يعني في بعض الناس مثلا بيستخدموا سموكي مزبوط اكثر افكت بيعمل throat cancer او oral cancer او lung cancer, بس في ناس مدخنين بصير عندهم stomach cancer. شو معنى صار عنده هذا stomach cancer؟ ما صارش عنده شيء ثاني اوكي. في ناس مدخنين بصير عنده brain cancer, في ناس بصير عندهم eye cancer اوكي. فبالتالي في بعض البيشنتس بيكون vulnerable بعض مناطق معينه في الجسم. There's a little bit of chemical in each cigarette puff. كل نفخة فيها different kinds of chemicals, okay? And there are over 10 puffs per cigarette. كل سيجارة فيها 10 نفخات. فبالتالي احسب كم سيجارة اضربها في 10, اضربها في كم باكيت في اليوم, اضربها في عدد أيام السنة, تعرف حالك ساعتها كم puff عمالك تاخد في السنة, okay? طيب, tobacco smoking سواء على شكل سيجرتس ولا سيجارز ولا بايب ولا حتى ارجيله. طبعا لسه الارجيله اسوء لانه الارجيله في دراسات بتقول اوكي, في دراسات بتقول بالنسبه للارجيله انه الراس الواحد للمعسل اوكي within ساعتين اذا تم استهلاكه شيء بيقول it equals 60 سيجاره شيء بيقول it equals 100 سيجاره يعني كانك في القعده في القعده الساعتين كان استهلكنا 100 سيجاره اوكي فبالتالي which is very bad effect طبعا على الجسم طيب الورست افكت اذا it depends على type of cigarette زي ما حكينا قديش تركيز النيكوتين فيها على السموكينج دوريشن سنه سنتين 15 سنه 20 سنه 30 سنه هذا الشخص اللي بدخن بالاضافه على تركيز التار تركيز القطران اللي موجود برضه كمان في كل سيجاره كله بينعكس قديش اثرها بيكون طبعا على هذا الشخص اللي طبعا اللي عماله بدخن هلا توباكو سموكينج اند اورال هيلث شو بيعمل عندنا في الاورال هيلث طبعا هاي بناء على دراسات predisposing to candida carriage هذا الشخص بصير عنده تشانس انه يصير عنده كانديدا انفكشنز كانديدياسيس بصير عندهم ليكوبليكيا بصير عندهم طبعا ستينز للتيف بصير عندهم نيكوتينيك ستوماتايتس هاي كلها كيسز منها بصير عندهم ابيثيليا ديسبيجيا قبل شوي حكينا على ابيثيليا ديسبيجيا اتس مايكروسكوبيك اوكي تمام تيرم بصير عندهم هذول الناس مع الزمن سكويمس سيل كارسينوما او بالاضافه كمان حاله اكيوت نيكروتايزنج السيروتيك جينجيفايتس هاي الكيسز بتصير موجودة وموجودة وموثقة عند سموكرز أكثر من النون سموكرز أوكي؟ أسوأ إشي طبعاً when we talk about leukoplakia وأكيد 100% epithelial dysplasia هذا pre-cancerous بالإضافة طبعاً للسكويمس سيل كارسينوما الناس اللي بيدخنوا سواء سيجارة، القيلة، whatever كله بعطينا نفس النتيجة هلأ الريسك of tooth loss برضو in smokers أكيد أكثر من لما تقارن السموكر مع نون سموكر انه يصير عنده بريدونتال ديزيز وبالتالي توثلس اكيد امام السموكرز اعلى. ريسك اوف ثروت اند اورال كانسرز هي تعتبر من المين كوز للاورال كانسرز، اوكي؟ وفي بيشنت بعرفش اذا دفعتكم ولا دفعه ثانيه. بيشنت قبل تقريبا حوالي 5 سنين كان عندها امباكتد ويزدم توث. راحت على اورال ماكسيلوفيشال سيرجن معروف في البلد، اوكي؟ فعملها بالاول اكس راي شك في شيء. قالها قبل ما بدنا نخلع اوكي خلينا نعمل شافوا هناك في راديولوسنسي في المنطقه حوالين اوكي في منطقه الريمس حوالين الامباكتد اوكي اخذوا عينه هي على فكره شي واز ا فيري هيفي سموكر عمرها كان حوالي 55 سنه فيري هيفي سموكر ودايابيتك مش بس كمان هيك دايابيتك وفيري هيفي سموكر يعني في اليوم بجوز كانت تدخن بين باكيتين لثلاث باكيتات اوكي تمام هلا اخذوا عينه اوكي طلع سكويمس سيل كارسينوما يعني هي بالاول هي اولادها فكروا انه خلص امباكتد ويزدم توث رح نخلعها ورح نخلص من هذا طلع سكويمس سيل كارسينوما يا جماعه within 2 weeks she was dead within 2 weeks she was dead اوكي okay? طيب هلا اذا throat and oral cancers they are very common among smokers بعدين اسمع بليز لا والمصيبة كمان هلا تذكرت المصيبة كمان انه زوجها كان عنده هارت ديزيز وكان يقولوا لها ما تدخنيش او خففي تدخين كمان عشان زوجك اذا مش عشان كمان عشان زوجي بس صفت فيها المره صار عنده اورال كانسر هلا نسمع بليز كمان من الافكتس اوف سموكينج نسمع من الافكتس كمان اوف سموكينج طبعا زي ما حكينا في عندنا بيريدونتال ديزيزز مشاكل بيريدونتال ديزيزز امونج ذيم 4 times أكثر من شخص أقارن سموكر مع نون سموكر periodontal diseases and periodontal infections 4 مرات أوكي 4 أضعاف فرصة إنه يصير among the smokers أكثر من نون سموكرز برضو كمان بيعمل عندنا inflammation بالsalivary glands خاصة submandibular والparotid smoking delays healing after tooth extraction عشان هيك الناس بالذات لما بيخلعوا الwisdom teeth أو بيخلعوا المولرز فرصة إنه يصير عنده dry socket أوكي تمام دراي سوكت هذا مصطلح يا اما مر عليكم يا اما حتاخذوه بالاورال باثولوجي اوكي اتس فيري بينفل سيتويشن ما بيصير عندي هيلينج محل الاكستراكشن ما بيصير في عندي هيلينج بيصير عندنا ما يسمى بالاوستيومايلايتس اللي هو بيصير التهاب للعظم للالفيولر بون محل ما احنا خلعنا الويزدم توث اوكي فرصه انه يصير دراي سوكت عند السموكر اعلى بكثير من عند النون سموكر اتس فيري بينفل وبتقعد حوالي تقريبا 10 ايام لا اسبوعين عبين ما يصير في عنا هيلينج والبيشنت بيضطر ياخذ انتي بايوتيك طبعا وانتي انفلاماتوري وانالجيزيك اوكي بالاضافه سموكرز دي هاف ليس سكسس وذ بيردونتال تريتمنتس طبعا اند دنتال امبلانت الناس الهيفي سموكرز على فكره كثير اذا راح على دنتست عنده ضمير اللي اتمنى ان شاء الله يعني كلكم تكونوا منهم اوكي اذا اجاك بيشنت وانت عارف انه الامبلانت يعني ان شاء الله طبعا تعرفوا تكونوا متمكنين من الامبلانت تقدروا تعملوا الامبلانت في عياداتكم. اوكي اذا اجاك بيشنت او اجاكي بيشنت وانت عارف انه هذا البيشنت هيز هيفي سموكر حكي فاضي اوكي وحرام انك تدفعه $1,000 ولا ورفر على الامبلانت وانت عارف انه حتصفي فيلير. كثير من البيشنت خاصه الهيفي سموكرز الامبلانت فيلير اتس فيلير. بتقول له بدك امبلانت وقف التدخين, بدك امبلانت ومنظر حلو واستاتكس الى اخره وقف التدخين ساعتها تنجح الامبلانت. ما وقفتش التدخين انسى الامبلانت, ركب بريدج ولا ركب ولا ركب بارش دنشر احسن لك. اوكي منيجي للسموكلس توباكو. سموكلس توباكو من برضو كمان من المشاكل يا جماعه, الاشياء اللي عمالها بتزيد في مجتمعنا. اوكي يعني الناس عمالها بتتفنن. هلا المشكله السموكلس توباكو برضو هذا كان تم استيراده, بتكون عباره عن باوتشز صغيره زي كيف التي باكس بس طبعا حجمها قد يكون صغير. اوكي وطبعا في منها ما شاء الله صار ماركات يعني من الماركات المشهوره اللي هي الكامل اوكي الجمل تمام. باوتشز صغيره بيكون النيكوتين فيها اوكي طبعا مع الخلطه اللي بيعملوها, وكثير من البيشنتس بحطوها بالبكر فيستيبيول بيسكلي وايش بضل طول النهار يمضغ زي قصه القاض عند اهل اليمن اوكي اللي عملهم هذا مصيبه ثانيه. فبالتالي بضل يمضغ طول النهار. هلا المشكله هذه بتعمل عندنا ليكوبليكيا, بتعمل عندنا طبعا 100% اكيد بتعمل عندنا اورال كانسر. اوكي من ضمن الايفكتس كمان طبعا بتعمل بينفول ألسرز وبتعمل ليكوبليكيا, وليكوبليكيا اصلا بري كانسرس بيرمننت ديسكالريشن اوف تيث تمام. اوكي بالاضافه 100% طبعا بتعمل عندنا باد بريث هاليتوسيس. اوكي تمام. فبالتالي وكثير على فكره من الناس حتى الناس اللي بدخنوا لما يجي يحكي معك فعلا نفس التدخين كله وشنا اوكي يعني سواء ميلز او فيميلز للاسف. فبالتالي اذا السموكلس توباكو المشكله على فكره له عده اسماء, في البعض بسميه تشوينج توباكو, في البعض بسميه دب, البعض بسميه سنف يعني هاي من عده مراجع, وفي البعض بسميه سبيت توباكو. اوكي لما الاخر بضغط بعدين طبعا اوكي طلعوا لبر. فاذا هاي عده اسماء ولكن هو عباره عن اتس سموكلس توباكو تمام. في كندا عشان يخوفوا طبعا هاي دعايه هذا مش اكشوال بيشنت هاي دعايه بس عشان يخوفوا بالذات الاعمار بالعشرينات وبالثلاثينات اوكي وال17 وال16 وال15 اوكي اللي بيستهلكوا السموكلس توباكو بقول لك لا انا ما بدخنش بس بستخدم سموكلس توباكو هو اثره اسوأ. اوكي فصاروا يعملوا حملات اللي تمنع يعني حملات بشكل قوي جدا اللي لما تشوف انت هذا الادفرتايزمنت انك تكش وبالتالي تفكر انك فعلا توقف. فبالتالي عملوا هاي انه يعني بمعنى خير سموها ايش lostjoe.ca lostjoe على اساس انه انت بمعنى اذا عندك استعداد انك تخسر البون نتيجه الكانسر اللي ممكن يصير عندك من استهلاك السموكلس توباكو هاي حتكون النتيجه. اوكي فبالتالي المشكله هم بيصنعوها وين بيودوها قاعدين لدول العالم الثالث يعني بتلاقي مثلا بيصنعوها بكندا بيصنعوها بامريكا ولكن بعدين وين بيودوها بيودوها قاعدين لنا اوكي للصين ولهنا عدد مدخنين في الصين وفي مصر وعندنا هنا كله كثير زياده. فبالتالي يعني هم عملوها بشكل تهكمي حتى هون صار ملاحظين ايش حاطين هو لفظ يقول تشو طبعا اتصنتي كنت تشوف اوكي ليش لانها eventually it's gonna cause cancer. اوكي هلا جريده من الجرايد المشهوره بامريكا اللي هي الواشنطن تايمز اوكي تخيلوا هذا الحكي ايش هذا الحكي من 2000 يعني قبل 15 سنه. شو بقول قبل 15 سنه اليو اس توباكو ايش التارجت تاعهم وين العالم الثالث حضرتنا عم هي العبيد بنصير عالم اول. اوكي التارجت تاع امريكا بصناعه اللي بياخذوا منها كل يوم ملايين هو العالم الثالث. يعني هلا هناك على فكره بجنون من الستينات يا جماعه والسبعينات بلشوا بالحملات ضد التدخين لما صاروا يعملوا لينكس لمختلف البروبلمز من ضمنها اللان كانسر والثروت كانسر الى اخره. فصاروا يعملوا حملات جنونيه وصارت هاي الحملات تزيد الثمانينات والتسعينات الى اخره. قالوا لك طب اوكي طب احنا يبقى بدناش نخسر التوباكو اندستري بتدخلهم مصاري كثير ما بدنا نخسر يبقى وين حولوها على دول العالم الثالث. اوكي احنا ما شاء الله كله بقول لك بنفخ يا عمي نفس مش ثاني اللي عنده ستريس مش ضروري ينفس هناك بالتدخين في طرق ثانيه كثير. اوكي يس طرق كثير نعملكم لست طويله من الاشياء اللي تنفسوا فيها غير السجاير. اوكي تخيلوا يا جماعه التوباكو كومبانيز تخيلوا التوباكو كومبانيز they spend كل يوم 16.5 مليون دولار على السجاير سيلينج سيجريتس 16.5 اوكي تمام. هلا بريفنتينج توباكو كيف بدنا نمنع استهلاك التوباكو وكيف بدنا نمنع الانتحار البطيء. اوكي ال WHO منظمة الصحة العالمية عملوا اوكي توباكو داي او نو توباكو داي سموه يا وورلد نو توباكو داي بصدف 31 من شهر 5 كل سنة اوكي يعني 31 مايو من كل سنة اوكي بيعملوا حملات كل مرة التارجت جروب بيكون حدا شكل مرة ادولسنت مرة ادلتس مرة كذا مرة كذا الى اخره بحاولوا يعملوا طبعا توعية اوكي increase awareness among people and patients عن طريق posters عن طريق lectures عن طريق pamphlets عن طريق احنا في العيادات يعني احنا مثلا بالعيادات يعني ايش الهدف من الموضوع هذا كله انه انت بالعيادة اول شيء طبعا لازم تكون قدوة قبل ما تجي تعطي نصيحة لغيرك لازم انت نفسك تكون طبعا قدوة صح النقطة مهمة انه احنا عشان نكون قدوة خاصة فيما يتعلق مش معقول انت تكون smoking dentist سواء male او female وبالتالي تجي تعطي نصائح للpatient تمام بالإضافة إنه في كثير من العوامل بتساعد الدنتس عن طريق بوسترز وفانفليتس وهاي كثير من تشري إنه أنا بدي أجي أعطي نصائح لبيشنت أوكي ممكن أفرج البيشنت بعض الكيسز على أساس إنه يوقف التدخين بالإضافة هاي للأسف مش موجود عندنا legislations and regulations أنتوا عارفين برا الريستورانتس ممنوع يدخن فيها أوكي طبعاً الإيربورتس ممنوع الهوسبيتالز ممنوع 100% أوكي ممنوع المولز حتى ممنوع إنه صار في يدخن فيها طبعاً لما نحكي برا بنحكي عن أمريكا بنحكي عن كندا اوكي وحتى كثير من دول اوروبا بقول لك طبعاً انا بدخن بقول لك انا بدخن بدارك حتى بالبيت في كثير من الشقق صار فيها ايش سنسرز بتقول لك وين بدي ادخن بقول لك اطلع على السطوح اوكي فبطلوا يلاقوا حتى اماكن انهم بيدخنوا فيها ليش لانه صار يدفعوا غرامه صار اللي بيدخن بالشارع في بعض الولايات هلا بامريكا وما تستغربوا اللي بيدخن بالشارع بعض الولايات صاروا يدفعوا $500 يس $500 بس اذا مسكوه بيدخن بالشارع اوكي 500 مش 50 هلا different countries على فكرة إحنا هنا إيش بعض الشركات يا إما بحطها بخط صغير وزارة الصحة تحذرك أن التدخين مضر أوكي يا إما يعني هم آخر كم سنة صارت تقريبا ثلث العلبة ولكن برا عشان ينفرهم بزيادة بحطوا صور كتير وين صور كتير على العلبة يعني بحطوها زي هيك إنه بتعمل كانكرين أوكي أو بتعمل lung cancer أوكي نيك كانسر الى اخره فصارت الصور هاي تحتل جزء كبير من العلبه عشان يذكروا الناس ان انت لما تشتري علبه من السجاير تذكر ممكن يصير معك اوكي حاله من الحالات هاي طبعا الصور منفره هذه الصور اكيد طبعا تكون منفره لانه هذه كلها شغل ضد ايش ضد طبعا بدهم يحاولوا قدر الامكان يخففوا من التدخين احنا بالدول العربيه ما بنلاقي هاي الصور بتلاقي بس مكتوب ايش بخط ابيض او بخط اسود اولا انه التدخين يضر صحتك اوكي طيب خلينا نشوف كمان تو فيديوز اوكي هذه البيشنت عمرها 23 سنه اي ثينك لا 25 سنه بلشت تدخن ومن هي عمرها 13 سنه as far as I remember طلعوا لقيت صورتها حطوها على علبه من علب السجاير عمرها اي ثينك 25 او 26 سنه بلشت تدخن من عمرها 12 سنه هي من استراليا اوكي صار عندها ماوث كانسر نو ذس از نوت زومبي يس طبعا كل شيء شافوها بالاول فكروا زومبي اتس نوت زومبي هذه عباره عن اكتوال بيشنت اوكي من استراليا تحكي طبعا كيف صار معها كانسر اوكي طيب هلا في بيشنت ثاني شوي هلا في بيشنت ثاني عمرها اي ثينك 55 او 52 طبعا هلا هتحقدوا علي بس معلش اوكي هاي البيشن طلعوا كيف كانت كيف صارت يس طبعا صارتها كانسر فخسرت شعرها تلبس طبعا ويك عملوا لها طلعوا يعملوا لها تراكيوستومي اوكي عشان هيك كل يوم بتجهز حالها تمام كان اي ثينك عمرها طيب 52 اظني او 55 كانت هيفي سموكر وبالتالي طبعا يعني وضعها يعني طلع كيف كانت اوكي وكيف صارت 51 سوري 51 من نورث كارولاينا اوكي طبعا نو تيث لانه الكانسر كان الثروت وافكتنج جزء من البلد فبالتالي صفت انه حطوا لها طبعا شو الصفاره اوكي طيب هلا سنة من السنين الـ WHO عملوه بطريقة كثير حلوة، طبعاً ضد التدخين على أساس هون طبعاً نسبة للتباكو تندرز كيف إنك أنت إذا بدك تحافظ طبعاً على healthy lung، فكان إلى حد ما هذا البوستر كان طبعاً معبر عشان تحافظ على healthy lung قدر الإمكان. طبعاً في ويب سايتس مليانة، نسمع بليز، في ويب سايتس مليانة عن إنه تساعد how to quit okay smoking okay how يعني ضد التوباكو سموكينج هاو تو كويت سموكينج. وحتى مش بس في ويب سايت حتى عربي، يعني على فكره بقطر والامارات والكويت من اكثر الدول اللي برضه كمان بيشتغلوا ضد التدخين وعاملين في هناك ويب سايت تابع لهم بالاضافه طبعا هاي الويب سايتس الاجنبيه. اوكي هلا من ضمن العلاجات للناس اللي عندهم استعداد انهم يوقفوا تدخين، في عندنا شيء اسمه نيكوتين ريبليسمنت ثيرابي. اوكي النيكوتين ريبليسمنت ثيرابي اوريدي شركه نوفارتس هون في لهم تو برودكتس هون عندنا موجود، يعني هون عندنا برودكت بتلاقيها بالصيدليات اللي هي واحده منهم النيكوتين باتشز موجود عندنا هون اوكي بالاضافه للنيكوتين انهيلرز اند لوزنجز. تمام الباتشز هي زي هاي الباتشز ممكن تنحط على الايد من هون او من هون اوكي على اساس بتعمل ريليس، يعني هدول الناس اللي بيكون عندهم استعداد انهم بدهم يوقفوا تعمل ريليس للنيكوتين بس بكميات قليله عشان الشخص شوي شوي يتعود انه يتخلص طبعا من اثر النيكوتين، وطبعا بيصير بشكل تدريجي بقل استعمال النيكوتين باتشز. في منها على شكل لوزنجز، ايش اللوزنجز؟ قلنا زي حبه الهولز اوكي بتكون فيها نيكوتين بتاخذها بتقصها بتضل برضه بتقصها فبتعمل ريليس من الماف للنيكوتين للجسم. انهيلرز على شكل انهيلرز او فابورايزرز او نيكوتين جام، برضه نيكوتين جام على فكره موجود عندنا هون في البلد اوكي تمام. هلا من اشهر الشركات اللي اشتغلوا على الموضوع قلنا نوفارتس، فالنيكوتين كم موجود برضه كمان عده اشكال منها برضه كمان حسب استعمال، يعني حسب تعليمات الطبيب بقول لك مثلا انه قديش كم من كم انك تستهلك على اساس انه شوي شوي يصير هناك في عندنا الجسم شوي شوي يتخلص من اثر النيكوتين. اوكي البيتل هاي رح اقول لكم اياها بس على السريع لانها ممكن تمر عليكم. اوكي البيتل هي عباره عن نبته بالهند اوكي زي كيف القاط هو مصيبه اهل اليمن، بالهند صبتهم بالبيتل نوت. البيتل نوت هي نبتة بتشبه حبة الجوز لما تكون خضراء اوكي تمام، بيستخرجوا منها المادة، هاي المادة اوكي هي من المادة البيتل نوت، في منهم بيستخدموا الأوراق تاعتها اللي هي الليفز تاعتها وفي منهم بيستخدموا الثمرة نفسها اوكي، برضو كمان بيعملوا منها زي فكرة التشوينج توباكو تمام، بيصيروا يحطوها بالبكر فيستيبيول وبضلوا طول الوقت هم يبدغوا اوكي، واحيانا بيزيدوا عليها توباكو وبيزيدوا عليها لايم. لايم اللي هو مش الليمون، اللايم اللي هو الليمون الاخضر، الليمون الاخضر هو اللايم اوكي، برضه بيحطوا عليها بعصروا يعني كانه بزيد نكهه زياده عليها والله اعلم ايش بصوا. هلا هي النبته اسمها هي البيتل نوت فروم ذا بيتل بالم اوكي تمام اريكا نوتس، هاي شكلها فعلا بتشبه حبه تقريبا الجوزه ما تكون لسه خضراء، فبالتالي بيستخلصوا منها وبيستعملوها اوكي للتشوي. المشكله انها تعمل عندنا حاله بري كانسرس اللي هي سب ميوكس اورال سب ميوكس فايبروسيس، ذس از ا بري كانسرس كونديشن. والهند على فكره كثير عندهم اورال كانسرس، الهند معروف، الهند عندهم كيف كيف مصر معروف عندهم هيباتيتس سي، واي حدا جاي من مصر ولا رايح مصر بقول له دير بالك من هيباتيتس سي لانه منشر عندهم لسه اكثر من الهيباتيتس بي. الهند مشكلتهم ومصيبتهم وين؟ بالبيت النط، فكثير عندهم كيسز بري كانسرس اورال كانسر منشر عندهم بشكل اوكي. احد الاسباب هو استعمال طبعا البيت النط اوكي اللي هي الاريكا تمام. They increase the nitrosamine compounds in the saliva ولقوا انه هذا لما عملوا تجارب منه على الفئران لقوا انه it's a carcinogenic بيعمل عندنا epithelial changes اوكي. هلا other used risk agents or factors، الناس اللي بتتعرضوا للشمس اللي طبيعي انه بتخليه دائما يتعرض للشمس اوكي بيصير عندهم basal cell carcinoma اللي بيبيعوا مثلا خلينا نقول بائع الجوال usually basal cell carcinoma اوكي وين بصير؟ lower lip اكثر نتيجه السن اكسبوجر المتواصل. الناس اللي بيستخدموا ماوث واش مش كل الاجسام بتتحمل الالكوهول بيست ماوث واش، برضه كمان ممكن انك تعملهم طبعا بروبلمز. بالاضافه الناس اللي بيدخلوا مروانه it may cause oral cancer، والمصيبه يا جماعه كل يوم الثاني بتفتح على وطن ولا بتفتح على معن وراح تتاثر، بتلاقي مثلا خبر يا اما في الشمال من شمال الضفه ولا من جنوب الضفه انه مثلا مسكوا شتلات مروانه او مسكوا ناس عاملين عقل زارعين كله مروانه. طب يعني احنا ناقصنا هي البلد ناقصها اوكي الشباب ناقصهم، المصيبه انها عمالها بتنشر، يعني حتى المروانه عمالها بتنشر. اقول لكم شغله، تذكروا هذيك المره اوكي اسمع فيز، ذكروا هذيك المره اسم مدرسه من المدارس. اوكي يعني الطلاب مش معطوهم احيانا البروجكت مثلا ممكن يزرع شيء مثلا يزرع فول يزرع عدس لا الطلاب ايش زرعين ذكروها من اسم بدون ذكر اسم المدرسه بدون ذكر المحافظه يعني بجد يا جماعه البلد مش ناقصها فبالتالي للاسف المروانه عملها تنشر يا طبعا وعلى فكره المروانه it is related للاورال كانسر it is related للاورال كانسر هلا في برضه كمان بعض انواع المشروبات اسمع بليز بعض انواع المشروبات هو مثلا هذا المشروب بنشر اكثر شيء بسوريا ولبنان اوكي بسموها المتي اذا سمعناها يس اوكي يس طبعا المتي منشاها اسمع بليز المتي منشاها من البرازيل اوكي قبل الله اعلم من كم سنه 100 سنة ولا 50 سنة اوكي واحد منهم من كانوا مهاجرين السوريين واللبنانيين نقلها اوكي على سوريا وعلى لبنان وصارت مشهورة كثير برضو كمان هي لقوا انه بتعمل bad oral effects للي اوكي للي بيستهلكوها باستمرار زائد بعض الناس طبعا السوشيال ايكونوميك ستيتس برضو كمان بيلعب دور يعني low education مش بسهولة انك توصل له معلومة او انه يكون مثقف انه ايش الاشياء اللي لازم يبعد عنها على اساس انه ما يصيرش عنده كانسر الوضع الاقتصادي السيء برضو كمان ليش الفقراء منشر كثير الكانسر among them؟ أوكي لأنه كمان مش عمالهم بيأكلوا منيح مش عمالهم بتلقوا العلاج اللي كما يجب العلاج اللازم أوكي؟ هلأ بدنا نحكي عن protective factors the oral squamous cell carcinoma يعني إحنا منه نحكي عن prevention في عنا عوامل ضرورية بدنا نركز عليها وهاي العوامل لازم نعرفها على أساس أنها بتشتغل ضد squamous cell carcinoma أوكي؟ أول واحدة diet كل مكان اكلنا موجه باتجاه الفروتس وباتجاه الفيجيتابلز كل مكان احسن طبعا مش معنى كده ان الناس ما تاكلش لحمه اوكي لا ممكن تاكل لحمه تاكل دجاج طبعا هلا الدجاج ينفع قصص انفلونزا الطيور اوكي نعمل حظر هلا على عليها ولكن البروسيسد ميت لا في فبالتالي الدجاج الايام هي شغله ما تقلبوش عليه اوكي يس انفلونزا الطيور منتشرة خاصة في الشمال وعملها شوي في جعدي للجنوب سمعتوش؟ شبعون ما سمعتوش؟ لا اسمع يا جماعة بليز اسمع بليز من حوالي أسبوع اسمع معنا مش موضوعنا من حوالي أسبوع في طول كرم وفي جنين وفي قلب خيليا أوكي أعدموا مئات الآلاف من الطيور من الدواجن من الدجاج أوكي وكمان حتى جوا بالاختيار كمان أعدموا أظن 100,000 راس فبالتالي يعني الموضوع مش مسحة الأيام هاي شوي استخدموا عن الدجاج لحد ما ينعمل حصل لموضوع الإنفلونزا طيب هلا نرجع لموضوعنا اسمع بليز إذا بدنا نحكي عن protection and prevention against squamous cell carcinoma بدنا نحكي عن الدايت أوكي من ضمن العوامل الرئيسية قصة الدايت اسمع من ضمن العوامل الرئيسية قصة الدايت كل ما كان في استهلاك للريد ميت أكثر كل ما في chance لهذا الشخص إنه يصير عنده كانسر عشان هيك دائما إيش يا جماعة بنقول الواحد يكون عنده بالانس في أكله لازم يكون عندنا بالانس ويصير في يعني يكون عندنا تركيز اكثر باتجاه طبعا باتجاه الخضار وباتجاه الفاكهه اوكي انكريز فيجيتابل انتيك نقلل الريد اند بروسيسد ميت اوكي خاصه ستاديز ريزلتس دي شو لو ريسك اوف اورال اند فارينجيال كانسر وذ فيش او رو اند كوك فيجيتابلز اند ريس برضه كمان السمك مفيد جدا وممكن نستخدمه طبعا بديل للناس اللي بدل ما بتحبش الفلفل بنقول لهم لا توجهوا للسمك في عندنا الريتينويدز الريتينويدز وين اكثر شيء موجوده بالاشياء اللي لونها برتقاني من الفاكهه اوكي او الخضره من الاشياء البرتقاني والاشياء الحمراء ومن اشهر شيء موجود فيها وين موجود بالجزر اكزاكتلي هلا الريتينويدز بكافه اشكالها اوكي تمام زي الكاروتين بالاضافه للريتينويك اسيد بتقلل التشانسز انه يصير هناك عندنا بري كانسرس ليجنز اوكي ذي سبريس اور بري مالينجنت ليجنز من ضمنها الليكوبليكيا علشان هيك استهلاك هاي الاشياء بقلل التشانس انه هذا الشخص يصير عنده ليكوبليكيا طبعا هاي الاسماء كلها موجوده عندنا بالكتاب تي العنصر الثالث اللي هو الشاي بس يا جماعه شاي مش محلنا اوكي لما نحكي عن التي خاصه الجرين تي لسه اكثر من البلاك تي بيحتوي على الفينولز وبيحكي بالإضافة كمان على بيجمنت بالإضافة في عنا مادة اللي هي بنسميها إبيجالوبتيكين. هذه المادة برضو كمان بتعمل سبريس للبري كانسرس ليجنز. علشان هيك على فكرة بتقلل من الشانس أوف أورال كارسينوما. وكثير من الناس بننصحهم باستهلاك خاصة الجرين تي. جدا جدا له فوائد. أوكي له فوائد جدا فيما يتعلق يعني ضد الكانسر as antioxidant. فوائده كثيرة. فعلشان هيك التي أوكي يعتبر جدا مفيد. بالإضافة وجدوا إنه المستخلصات من الشاي زي الفينولز أوكي وزي الـ EGCA حكينا عنه هلا بيعملوا protection of the DNA وبيعملوا suppression of the cell proliferation. فعلشان هيك برضو كمان إذا الشاي جدا جدا مفيد خاصة الشاي الأخضر. هذا إذا العنصر الثالث. العنصر الرابع في عندنا إشي مستخرج من الصويا بين. إيش هي الصويا بين؟ هو فول الصويا. أوكي فول الصويا في مادة مستخرجة منها اللي بسموها طبعا على اسم الشخص اللي استخرجها هو بومانز بيرك. أوكي بومانز بيرك هو الشخص اللي استخرجها. هاي المادة هي الصويا بين. أوكي هي تعمل عنا as a cancer chemo prevention. cancer chemo prevention يعني الكيميكال إيفكت أو الكانسر سيلز هذه بتعملها بريفنشن. أوكي بالإضافة إنه موجود منها فيها الإنزيمز زي التريبسن والكيموتريبسن. هاي الإنزيمز مأخوذة من البنكرياس بتأثر بشكل إيجابي مع المادة هاي المستخرجة من الصويا بينز وبالتالي بتأثر بشكل إيجابي ضد البري كانسرس ليجنز. أوكي فإذا بتحكي عن البروتكترز السكوبس الكانسينوما بالدايت نحكي عن ريتينويدز. اوكي نحكي عن مستخلصات الجرين تي بالاضافه للبومانز بيرك انهيبيتور. اخر جزء من هاي المحاضره هذا السكشن هو عن الدايت. طبعا انا ما بدي كثير بس بدل البروتينز. اسمع بليز هلا الناس اللي النيوتريشن عندهم بور او النيوتريشن عندهم كثير كثير قليله طبعا when we talk about poor nutrition نحكي عن poor protein intake, poor vitamins intake, poor mineral intake. تمام فبالتالي هذول الناس بيكون عرضة برضو كمان انه يصير عندهم كثير من الحالات في المرض سواء كانسر او غيرها. علشان هيك بدنا نركز هلا شوي بس على الفيتامينز انه كل فيتامين ايش الديفيشنسي تاعته ايش المانيفيستيشن في المرض. اوكي عززنا موضوعنا عن manifestations. هلا بشكل عام في عنا proteins, fats and vitamins. الفاتس معروفة saturated fats كل ما شخص استهلك saturated fats كل ما زادت فرصة زي موجودة في الميت غيرها تزداد فرصة إنه الواحد يصير عنده cancer خاصة oral cancer and pharyngeal cancer. يعني الجنك فود اللي موجود الأيام هاي الجنك فود نسبة الفات فيه جدا عالية ونسبة الزيوت فيه جدا عالية. علشان هيك برضو بضر بالoral cancer and pharyngeal cancer. الفيتامينز هذه مراجعة سريعة. الفيتامينز كلنا بنعرف انه في عندنا طبعا فول سوليبل فيتامينز وفي عندنا ووتر سوليبل فيتامينز. الفات سوليبل فيتامينز وين تتخزن؟ تتخزن طبعا بالفاتس الموجوده بالجسم منها فيتامين A D E and K. بينما اللي الجسم بتخلص منها بسرعه وما بتصير فيها تخزين هي الووتر سوليبل كل مجموعه البي خاصه بي 1 و 2 و 6 و 12 زائد فيتامين سي زائد الفوليك اسيد. تمام اوكي هلا ايش اهميته بالنسبه لنا احنا هتقولوا لنا طب انا ايش بهمني اعرف بهمني اعرف انه انا اذا في مانيفيستيشن معينه موجوده في الموت عند هذا المريض بصير اربط ايش الديفرنشال دايجنوستس. هل ممكن يكون عنده احد الديفرنشال دايجنوستس؟ هل ممكن يكون عنده فيتامين ديفيشنسي ولا لا؟ هلا الفات سوليبل ابسورب الدايتري فات ستورد غالبا ان ذا ليفر اند ذا فات مختلف مناطق الفات الموزعه في الجسم. وبما انه بيصيرها ستورج في الليبر والفات ممكن تكون توكسيك اذا ارتفعت نسبتها في الجسم زي الاي والدي ممكن تكون توكسيك. بينما الووتر سوليبلز مجموعه البي بالاضافه للفوليك اسيد بالاضافه لفيتامين سي they are less toxic. ليش؟ لانه الجسم بتخلص منها تكونها ستورد وين ستورد ان ذا ووتر معدل البي 12 easily destroyed by cooking زائد processing زائد light. بمعنى الفيتامين سي الموجود في السبانخ فكركم احسن ناكل السبانخ وهو اخضر ولا لما ينطبخ؟ طبعا هو اخضر بس لازم ايش نحط عليه؟ ليمون. اوكي لازم نحط عليه ليمون عشان نستفيد من الفيتامين سي ولازم نحط عليه ليمون عشان نستفيد من الحديد اللي موجود فيه. فاذا كثير من الفيتامينز خاصه الفيتامين سي بيصير له ديستروينج عن طريق الكوكينج عشان في اشياء احسن تتاكل خضره بما انها تنطبخ. شغله ثانيه اكسبوجر لللايت ممكن يعملها ديستركشن. زائد بروسيسنج. ايش معنى بروسيسنج؟ التصنيع، آلية التصنيع نفسها برضو كمان بتخلي انه هاي المواد الفيتامينز الموجود فيها برضو كمان انها تخسرها، فبالتالي الجسم ما بيستفيد منها. طيب نيجي عليهم واحدة واحدة. الفيتامين A موجود وين اكثر اشي؟ بالريتينول. وهذا وين موجود لنا؟ قصة الجزر والاشياء هاي، الكاروتينويدز اند الكاروتينز. هلا الديفيشنسي، احنا نسبة لنا الديفيشنسي طبعا بما انه بنحكي عن الريتينويدز بنحكي عن الريتينا، اوكي كلها مربوطه مع بعضيها. تذكروا الريتينويدز معناها بنحكي عن الريتينا. الناس اللي بيصير عندهم فيتامين اي ديفيشنسي ايش بيصير عندهم؟ بيصير عندهم نايت بلايندنس، بيصير عندهم زيرو فتاليا. ايش الزيرو فتاليا؟ النشفان اللي وين بيصير؟ اللي بيصير بالكونجكتيفا اوف ذا اي. اوكي هلا اورالي بيصير عندهم هايبركيروتينايز اورال ميكوزا، بيصير عندهم كمان ميتابليزيا فور سليبري سكريتري ابيثيليوم، سسبتابيليتي للانفكشنز خاصه للكانديدا انفكشن. هو اذا صار عندنا فيتامين اي ديفيشنسي. فيتامين بي 12 هو اكثر انواع الديفيشنسز امونج البي فيتامينز. اوكي الفيتامين بي 12 اتس ووتر سوليبل، ولكن كثير من الناس بيصير عندهم انيميا نتيجه انه عنده بيكون انخفاض حاد الفيتامين بي 12. عشان كثير من الدكاتره بنصحوا كل فتره والثانيه ايش الواحد يعمل؟ يعمل فحص للفيتامين بي 12. ايش الاورال مانيفيستيشنز؟ بلوسايتس، ستوماتايتس طبعا اورال، افتس السرز اند بيرنينج ماوث سيندروم. يعني بكره اذا اجاك بيشنت قال لك حاسس بحرقه في كل انحاء تمي، مش سبيسيفيك، يعني بتقول له وين؟ مثلا اذا قلت له بالتانك بقول لك بالجنجيفا بالفلور الطوال بالبلت هذا اسمه بيرنينج ماوث سيندروم. من الشكوك انه ايش بشوف؟ انه عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي، فبالتالي انت از دنتست ممكن تكتشف انه هذا البيشنت ايش عنده؟ فيتامين بي 12 ديفيشنسي. اوكي تمام. بالاضافه انه بصير عندهم كمان افتس السرز. ايش الافتس السرز؟ اخذوها يمكن بالاورال باثولوجي، بصير هناك عندنا السريشنز. السريشنز ايش؟ متواصل، يعني البيشنت ما بيلحق يطيب منها اوكي بعد سبع ايام او كذا الى اخره. ايش بصير عنده؟ برد، بتصير ركرت مره ثانيه. وفي شيء منها صغيره هيربتي فورم، في شيء منها ماينور، في شيء منها حجمها ميجر، وبتكون فيري بينفول خاصه اذا كانت ميجر. فاذا بنشك انه يكون عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي. فيتامين بي 1 كاركترايز باي مسل ويكنس كارديك فيلير مثل جينز. احنا اللي بهمنا الاورال. ايش الاورال فايندينجز؟ برضه ريليتد للبيرنينج ماوث سيندروم، and it shortens tumor induction time in experimental oral carcinogenesis. يعني بما معناه لما عملوا تجارب على rats كان في عندهم vitamin B1 deficiency، ال rate لا ال metastasis للكانسر صارت ايش؟ صارت اسرع وصارت عالية. بالاضافة انه برضو ممكن يصير عندهم burning mouth syndrome زي B12. طبعا B1 هو الفايمين. هلا B2 موجود بالليفي vegetables and the milk. الديفيشنسي ممكن يصير عندهم انجلر ستوماتايتس بالاضافه الى جلوسايتس اند اورال السريشن. اذا ملاحظين مشترك مع مين؟ مشترك برضه مع بي 12. بي 3 اللي هو النياسين موجود اوكي بالويت والنطس والفيش والمين. تمام الديفيشنسي تاعته اورالي ممكن يعمل عندنا اريثيما، ممكن يعمل عندنا كابيلاري اتروفي اوف ذا تانج. بي 6 نيسيسري، ولكن المانيفستيشنز تاعته تشبه بالضبط اللي هو بي 12، بلوسايتس ستوماتايتس وبيرنينج ماوث سيندروم. فاذا ممكن كمان نطلب من البيشنت بالاضافه كثير عم كمان الدنتس بيعملوها انه اذا شافك مثلا تطلب منه بالمره انه يعمل له بي 1 بي 2 بي 6 اند بي 12 ويشوف اني منها فيها ديفيشنسي، او اذا في ديفيشنسي في اكثر من واحد منها. اوكي طبعا الفيتامين سي اكثر شيء بيهمنا بالفيتامين سي هو الكولاجين. مشكلة الفيتامين سي وكلكم بتعرفوا القصة اللي حكونا اياها احنا صغار، قصة مرض الاسقربوط. اوكي تمام لما طلعت سفينة وكان هناك في بليدنج جامز موجودة عند مجموعة منيحة من البحارة، اوكي وجدوا انه من ضمن الاكل الرئيسي كان ناقصهم اكل بيحتوي على فيتامين سي، فعشان هيك صاروا يطلعوا معهم دائما، لانه زمان كان السفر كله معتمد على ايش؟ على السفن. صاروا ياخذوا معهم طبعا اشياء تحتوي على فيتامين سي زي الكيوي والبرتقال والى اخره. اوكي تمام فالسكيرفي اللي هو المرض طبعا المعروف اللي هو الاسقربوط اكتشفوه على اساس انه كان يعمل طبعا جنجيفال بليدنج جنجيفال تشينجز. ليش؟ لانه بنيه الجنجيفا طبعا بتتغير وبالتالي بصير هناك في عندنا. اوكي بالاضافه they predispose to angular stomatitis and oral ulcers. الفيتامين دي برضو كمان على فكرة ما تستهينوا بالفيتامين دي لسبب. الفيتامين دي كثير من الدراسات أثبتت إنه إله علاقة بكثير إذا صار في نقص حاد في الجسم إله علاقة كثير بديفرنت كاينز أوف كانسرز ممكن تصيب الجسم. علشان هيك برضو كمان أي حد عنده نقص بالفيتامين دي لازم ياخد سبليمنتس، وفي سبليمنتس بتتاخد على شكل بشكل شهري أوكي أو بشكل أسبوعي حسب طبعاً قديش نسبة الديفيشنسي أو فيتامين دي. الفيتامين اي اتس انتي اوكسيدنت ممتاز، ممكن يكون ريليتد مش متاكدين بس بقول لك ممكن يكون ريليتد للكارسينوجينيسيس، يعني كارسينوجينيسيس مش هالقد متاكدين، ولكن التوكسيسيتي قليله. ليش؟ لانه فيتامين اي اتس ووتر سوليبل اوكي بتخل... لا اتس فات سوليبل بس التوكسيسيتي بتاعته اقل من اي. الفيتامين كي كلنا بنعرف اي نقص بالفيتامين كي بياثر على ايش؟ على البليدنج، بصير هناك هذا الشخص ايش عنده؟ هيموريج. فبالتالي كثير من البيشنتس على فكره إذا أجاكم بيشنت على العيادة هذا البيشنت كان عنده unexplained gingival bleeding أوكي تمام وspontaneous gingival bleeding بدي أشك يا من يكون عنده لوكيميا يا من يكون عنده إيش vitamin K deficiency أوكي تمام. folic acid، الفوليك acid على فكرة مربوط مع الآيرن، كلنا بنعرف التنين مربوطين مع بعضهم البعض. أي deficiency ممكن يصير في عنده chronic atrophic candidiasis بالإضافة أفتس ألسريشنز، بالإضافة كتير من الفيتشرز تاعته مشابهة للفيتامين بي 12 ديفيشنسي. عشان هيك برضو من ضمن الليستة للفحوصات اللي بنعملها يوجولي برضو كمان للبي 12 بالإضافة لفوليك أسيد أوكي. الأيرون إتز ستور طبعا بالهيموغلوبين، وطبعا كلنا بنعرف إشي جزء موجود بالليفر وإشي موجود طبعا بالسبلين، بس كلنا بنعرف الديفيشنسي أوف الأيرون إيش بنتج عنها؟ بنتج عنها طبعا أنيميا. ووجدوا انه deficiency of the iron برضو كمان ممكن يصير في عنا burning mouth syndrome او angular stomatitis بالاضافة الى recurrent aftus ulcerations. ووجدوا انه severe deficiency of iron ايش بتعمل عنا؟ إلها دور مهم جدا بالcarcinogenesis خاصة بالpremalignant lesions of carcinogenesis. فعلشان هيك يا جماعة ما تستهينوا، يعني اقولكم شغلين، احنا نسبة الفقر عنا برضو في مجتمعنا ما تستهينوا فيها، يعني نسبة البيشنس اللي عندهم poor nutrition في المجتمع موجودة. فبالتالي فعلا اي كيس من الكيسز ممكن تيجي ممكن تكون عنده فعلا ديفيشنسي سواء من فوليك اسيد ولا ايرون ديفيشنسي او سيفير ديفيشنسيز او بي 12 او بي 6 اوكي. الكومن مانيفيستاشنز اذا ممكن نلخصها دي بيرنينج ماوث سيندروم، انجلر ستوماتايتس، جلوسايتس اند ريكيرنت افتس السس. هلا اي حدا عنده ريكيرنت افتس السس مش شرط يكون عنده ديفيشنسي، بس ممكن يكون يعني احد الاسباب ممكن يكون عنده deficiency سواء iron deficiency أو B6 أو B12 deficiency. بس في عندنا factors تانية related ل اللي هي ال aftus ulcers أوكي. من ضمنها trauma، طبعا زي ما قلنا trauma أي trauma ممكن تعمل عندنا ulcers، ممكن يكون عندنا طالع مثلا زي ما حكينا كلام مثلا أو أي حدا مركب braces مثلا في هناك عندنا فيها خلل. stress خاصة كتير من الطلاب والطالبات المدرسة والجامعة فترة الامتحانات بتلاقي ايش طلع عندهم مساكين الالسرز. بعض انواع الاكل نتيجة المواد الحافظة الموجودة فيها برضو بتعمل عندنا الالسرز. دراج رياكشنز بعض الادوية من ضمن السايد افكتس تاعتها. اميون ديفكتس موجود في الجسم. هرمونال امبالانسز برضو كمان في الجسم ممكن تؤدي اوكي مرحلة البيبرتي. سموكينج هابتس، فيتامينز اند ايرون ديفيشنسي برضو كمان زي ما حكينا قبل شوي مربوطة فيها، بالاضافة ل جاسترو انتستينال ديزيز. إذا حدا عندكم إيش عنده كولايتس أو إريتابل باول ديزيز أو كرونز ديزيز، هدول كلهم ديزيزز بتعلقوا بالجهاز الهضمي ممكن يعانوا برضو كمان من ألسرز. إذا الدنتست إذا هو ما كانش مكتشف المشكلة هي عنده وكان عنده دائما ريكورنت أفتس ألسرز، من ضمن الديفرنشال أشياء بشك فيها برضو كمان إنه يكون عنده جي آي بروبلم أوكي. آخر شق بالمحاضرة في عنا إشي اسمه أنتي أنجيوجينيسيس. تعرفوا إيش معنى أنجيوجينيسيس؟ مر عليكم؟ طيب حدا يحكي لي مين؟ بس هيك لا حدا exactly regeneration of new blood vessels أوكي؟ طيب تسمعوا إشي بما إنكم طول النهار على النت، سمعتوا في إشي اسمه TED Talks؟ طيب لا الحمد لله. طيب هلا TED Talks في لهم ويب سايت على اليوتيوب، يعني من اليوتيوب لو حطيتها اليوتيوب تيد توكس في هناك مجموعه سلسله طويله اوكي ليكتشرز اند توكس بمختلف المواضيع مش بس طبيه، بمختلف المواضيع. يعني حدا مثلا بده عن الجو عن الطقس عن الالوان عن اي شيء اي شيء بتلاقيه انه بيجيبوا حدا اكسبرت كل مره بيستضيفوا، يعني كل اسبوع بتستضيفوا حدا اكسبرت بهذا الفيلد وبيجي بيحكي، بيجي بيحكي عن كمبيوترز، بيجي بيحكي عن الفضاء، بيجي بيحكي عن كذا. واحد من اللي استضافوه مرة هو عبارة عن دكتور اسمه ويليام لي، تمام؟ ويليام لي، تمام؟ هلا هذا ويليام لي هو يا اما جابانيز يا اما تشاينيز، بغض النظر، اجى يحكي عن بعض انواع الاكل اللي بتشتغل انتي انجيوجينيسيس. مركزين معي؟ اجى يحكي عن اكل بيعمل انتي انجيوجينيسيس، يعني ما معناه؟ بقول لك كل جسم انسان معرض انه يكون فيه تيومر سيلز، كل جسم انسان معرض انه فيه تيومر سيلز. يعني نفس المحاضره اللي حكاها قال لك عملوا احصائيه مجموعه من الناس اللي ماتوا من حوادث سياره، طلبوا اذا من اهاليهم يعملوا تشريح. الناس اللي ماتوا من حوادث السياره بقول لك 50% منهم كان عندهم كانسر سيلز، ما بتعرفوش، ومات من حادث سياره، ولكن لما شرحوا الجثث لقوا انه 50% منهم عندهم كانسر سيلز. طب ليش هاي الكانسر سيلز ما عملتش الديزيز؟ بيعتمد على ايش؟ على اللايف ستايل لهذا الشخص. بمعنى الكانسر سيل يا جماعه لما تكبر على ايش بدها تتغذى؟ بدها تتغذى على اكسجين، بتتغذى على نيتروجين، صح ولا لا؟ عشان تتغذى على اكسجين نيتروجين من عن طريق ايش لازم يوصلها؟ عن طريق اكزاكتلي كولاترال بلاد فيسلز. فهو ايش بقول لك؟ بقول لك في اكل تمنع انه يصير عندي زياده، انه الجسم مش بحاجه لهاي البلاد فيسلز، وبالتالي ايش بصير اذا كان في عندي كانسر سيلز؟ بطل في لها غذاء، بطل في لها بلاد فيسلز، ايش بصير فيها؟ بتموت، تمام؟ فكل الفوكس تاع المحاضره كان يحكي عن مختلف اصناف الاكل اللي بتحارب انه يصير عندي هاي الكولاترال بلاد فيسلز اند كابيلاريز، وبالتالي ببطل هاي الخلايا السرطانيه الموجوده في الجسم اوكي انها يوصلها الاكل، فبالتالي ايش بصير فيها؟ بتموت. لانه على فكره كلنا بنعرف معظم الكانسر كيسز يا جماعه اللي بيتم اكتشافها هلا باي ستيجز؟ ستيجز ليت، بيكون اوريدي حجم الكانسر صار كثير كبير وبلش يعمل افكت على الجسم، علشان هيك بصير في عندنا اوكي بعدين ببين. قليل جدا ما يتم اكتشاف كانسر بمراحل مبكره الا اذا كان هذا الشخص بشكل دوري بيعمل سكرينينج، او دكتور طلب منه فحص وهو مش يعني مش في باله شيء ثاني طلع معاه انه كانسر مراحل الاولى. دائما كل الكانسر كيسز انت بتكتشفها مراحل متاخره. هلا هذا بقول لك كل واحد فينا معرض انه يكون عنده تيومر سيلز في جسمه، ولكن بيعتمد على اللايف ستايل، بيعتمد اذا هذا سموكر ولا لا سموكر، بيعتمد اذا بياكل سكر كثير ولا لا، بيعتمد اذا بياكل اكل بيعمل انتي انجيوجينيسيس ولا لا. هلا هذا الدكتور اللي هو ويليام لي طبعا في تيد توكس، هاي المحاضره طبعا هي عمرها صار بجوز 5 سنين ولا 6 سنين، هذا اللينك لها للي بحب موجوده على اليوتيوب، او حتى لو عملته www.ted.com في هناك ايكون جانبي توكس، لو دخلتوا اسمه ويليام لي واسم المحاضره هاي كان فيه كان وي ايت تو ستارف كانسر، تخيلوا عنوان المحاضره، هو كان ملفت والخلاني احضرها. عنوان المحاضره بيقول كان وي ايت تو ستارف كانسر، طب كيف انا ايت تو ستارف كانسر ات ذا سيم تايم؟ باختيارنا للاكل الصح اللي يعمل عندنا ايش؟ انتي انجيوجينيسيس افكت. اوكي ايش الاكل؟ جرين تي منها ستروبري بلاك بيري اورانج جريب فروت ليمون ابل كلها موجوده، باين ابل تشيريز ريد جريبز اللي بيحبوا العنب برضه كمان اوكي بوكتشو هاي انا شو ايش هي المشرومز هذا الليكوريس اللي هو السوس العرق سوس اللي بيحبوا العرق سوس تمام اوكي النفمك الارتيشوك اللي هو ارتيشوكي اللافندر هي احد الورود اللي لونها بيربل اوكي التونة البارسلي البارسلي هو البقدونس الغارليك هي التوميتو الاوليف اويل برضو كمان الاوليف اويل نحن طبعا يعني اهل فلسطين زيت الزيتون يعني من اشهر الاشياء الموجوده عندنا تمام اوليف اويل دارك شوكليت ولكن بدون سكر بالاضافه للافوكادو هاي لسه ليستا يعني جزء بسيط من مجموعه الفودز اللي هي تعتبر انتي اوكي انجل تمام اي ثينك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بلشنا وربع بلشنا وربع بلكم مش ساعة ما إلنا ساعة ناخد نص ساعة بعد نطلع أوكي لا لا لا ناخد نص ساعة بعد نطلع يس أخذوها نص ساعة 28 دقيقة اوكي اسمع بليز اسمع بليز هلا نبلش عيادات. اوكي starting next week رح نبلش عيادات prevention. اوكي في ناس هتكون مداومة سبت، في ناس احد، في ناس اثنين، في ناس ثلاثة، بغض النظر اي يوم. هلا بما انه رح نبلش عيادات، احد التوبكس الرئيسية احنا حكينا بعض الرتوش عنه ويمكن اخذته برضو كمان بالانستيزيا عنه، اللي هو تطبيق ما يسمى الانفكشن كنترول في العيادة ومدى اهمية اني انا اطبق الانفكشن كنترول وايش معنى اني اطبق الانفكشن كنترول في العيادة. هلا ركزوا معي لانه احنا في العيادة هاي اوكي رح نصير نجيب patients، يعني اولها رح نطبقوا على بعض، اول عيادتين ثلاثة رح نطبقوا على بعض، بعدين رح نصير نجيب patients. هلا هذا الحكي العيادة هاي يعني او بالاحرى المحاضرة هاي مش بس عشان البريفنشن، بكره كمان ان شاء الله ما تطلعوا على سنة رابعة ولا سنة خامسة وبعدين بعد ما تتخرجوا ان شاء الله وتصيروا في عياداتكم اوكي رح يجيكم اشكال الوان من البيشنتس، فبالتالي كل مريض بيجي عندي على العيادة لازم ايش اطبق عليه البروتوكول تاعت الانفكشن كنترول. اوكي طيب هلا كثير من المؤسسات العالمية اسمع بليز، كثير من المؤسسات العالمية حكت عن الانفكشن كنترول، هي بالعربي مكافحة العدوى في عيادة طبيب الأسنان. مش معقول احنا نكون أطباء أسنان ونصف احنا قاعدين اوكي هالمرة ننقل العدوى بين المرضى نتيجة اوكي الممارسات الخاطئة. في كثير ممارسات خاطئة موجودة للأسف، نعم رح أقول لكم بعض الأمثلة الحلوة بمجتمعنا، ولكن دورنا احنا انه احنا طبعا نحارب هاي الممارسات الخاطئة وطبعا 100% ما نمارسها. هلا من وين المعلومات هاي احنا بنجيبها عن الانفكشن كنترول؟ كثير من المؤسسات، واحدة منهم منظمة الصحة العالمية WHO، واحد منهم Center for Disease Control and Prevention هذا موجود بأمريكا، الـ FDI قلنا عنها World Dental Federation موجودة بباريس بفرنسا، Association for Professionals Infection Control and Epidemiology APEC، بالإضافة في عنا اختصار OSAP and OSHA، هذولا من المؤسسات اللي برضو كمان من تحت إطارهم في هناك عنا Infection Control، هذولا برضو مؤسسات أمريكيات التنتين، بالإضافة مختلف Worldwide Dental Associations بضمنها American والCanadian Dental Associations. طيب الانفكشن كنترول إذا أنا بدي أعرفه وبكرة راح أحاسبكم عليه في العيادة عشان it's a state of mind تركز عنا هون، هي عبارة عن إيش؟ أنا بدي أطبق procedures، هي عبارة عن procedure يعني أنا خلال ما أنا عمالي بعالج المريض، خلال ما عمالي بتعامل مع الأدوات، خلال ما عمالي بتعامل مع كرسي الأسنان بدي أطبق مجموعة procedures زائد precautions. إيش يعني precaution؟ precaution احتياط اوكي يعني اجراءات وقائيه، اجراءات احتياطيه بالدنتال اوفيس عشان امنع ان يصير عندي كروس انفكشن. ممكن يكون الكروس انفكشن ضد الاتش اي في او هيباتايتس بي او هيباتايتس سي او تي بي، لانه هذا الكروس كونتامينيشن رح ياثر على مين؟ مش بس حياثر لحالك، احنا مش لحالنا بالعياده، ممكن ياثر على الدنتس نفسه او على الدنتال ستودنت او على النيرس اوكي او على البيشنت نفسه او على اي حدا من الناس اللي موجودين في اطار العياده. It's not just a set of learned procedure. انا يا جماعه ما بعطيكم، مش عمالي بقول لكم انه بدنا نطبق انفكشن كنترول علشان لما اجي اطبق انفكشن كنترول انا احفظ يلا بدي اعمل 1 2 3 4 نو هاي حتصير خلص هون، يعني بمعنى هاي البروسيجرز بتصير مزروعه هون بحيث ان انا مستقبلا اي مريض بدي اتعامل معاه خلص بصير اوريدي بروتوكول. يعني ايش معنى بروتوكول؟ زي ما كيف كل ما نصحى الصبح اشي بديهي الواحد منا يروح طبعا يغسل وشه يفرش اسنانه الى اخره، هاي حتصير هيك، هذه رح تصير بروتوكول عند طبيب الاسنان. اوكي حتصير عندكم as dental students لكم رابعة وخامسة رح تتعاملوا مع طبعا patients ورح تضل معاكم على طول الكارير تاعكم بعد ما تتخرجوا ان شاء الله. فزي ما الصبح انا متعودة افرش اسناني واغسل وشي والى اخره اوكي، حتصفي كمان لما ادخل العيادة مجرد ما انه اجري دخلت على العيادة على طول هاي حتصفي وين؟ حتصفي الليستة اوريدي موجودة هون اوكي بدون ما اني احفظها وبعد ما الامتحان تتبخر. تمام؟ It's practicing the art of asepsis at all times in the dental clinic and it's a state of mind. ايش معنى state of mind؟ زي ما عندي state of mind لما اقوم الصبح انه لازم افرش اسناني اوكي، زي ما عندي state of mind انه اشي بديه مجرد ما اركب السيارة مش حتشتغل الا غير لما احط سويتش، it's a state of mind من مجرد ما دخلت العيادة على طول البس اللاكوت، البس ال personal protective equipment اوكي واتعامل مع المريض على اساس اني امنع يصير عندي cross infection في العيادة. فاذا حتصفي عندي it's a state of mind، حتصفي عندنا حالة عقلية مركزة عندنا هون. ليش؟ كوننا احنا اطباء اسنان واخترنا مهنة في المجال الصحي. طبعا infection control مش بس اطباء الاسنان، للأطباء، للتمريض، أي حدا بيشتغل بالمجال الصحي لازم يكون عنده state of mind اسمها infection control بالمكان اللي أنا عمالي بشتغل فيه. أوكي؟ النقاط اللي هنركز عليها رح نحكي شوي عن protecting dental healthcare personnel, preventing transmission of blood-borne pathogens كمها منتشري خاصة hepatitis B و C و HIV, personal protective equipment, وحنحكي شوي عن sterilization and disinfection. بالإضافة environmental, إيش موضوع environmental؟ أي مكان حوالي في العيادة هذا يعتبر environmental. الكلينيكال سيرفيسز هذه تعتبر انفايرمنتال كلينيكال سيرفيسز اللي انا لازم اعملها ديسانفكشن بس اخلص مكاني بس بخلص شغلي. اوكي ايش الباثوجنز اللي ممكن انها تنشر؟ حكينا في عنا هيبتايتس بي سي اتش اي في, هيربس سيمبلكس فيروس برضو كمان ممكن يتقل بالعياده سواء تايب 1 او 2, التي بي, اوكي مايكوباكتيريوم تيبركلوسيس, اوكي يعني اي حدا ونسبه السل يا جماعه عمالها بتزيد. طبعا السل احنا هون ايش بنحكي؟ ايربورن مش بلاد بورن, تمام؟ يعني اول ثلاثه بلاد بورن على طريق البلاد. الانفلونزا والتي بي بنحكي ايربورن اذا اجاني بيشنت على العياده, العياده فيش فيها تهويه جيده وهذا البيشنت عطس في العياده. عارفين قديش ممكن التي بي يقعد في العياده اذا فيش فيها تهويه منيحه؟ ايش بقول؟ اربع شهور. يس. وايش بقول؟ ممكن توصل لثمان شهور. عشان هيك النقابه بتقول ممنوع تفتح عياده بمخزن. ليش ممنوع نفتح عيادة بمخزن؟ لأنه مخزن فيش فيه تهوية. العيادة لازم يكون فيها تهوية جيدة جدا, مش بس جيدة, أوكي, على أساس إنه ما يصير هناك عندنا airborne infections, أوكي. بالإضافة طبعاً staphylococcus, streptococcus and other viruses. هلا من الفيروسات اللي برضك هلا حالياً عمالها بتهمنا كتير إيش هو؟ إيبولا فيروس. والإيبولا فيروس عشان هيك هلا عاملين حظر على حدا جاي من الدول, حدا راح زار هذيك الدول, اوكي, زي سيراليون وغيرها وغيراتها في منطقه افريقيا برضو كمان, اوكي, واي حدا خلال 48 ساعه بلش عليه اعراض, اوكي, تمام, زي فيفر وغيرها وغيراتها, صار هناك طبعا في خطوره من الايبولا فيروس, لانه طبعا الايبولا فيروس برضو كيف بتقل؟ بتقل برضو كمان ايربورن زي قصه الانفلونزا. والمشكله انه اتس فيتال, نسبه الوفيات منه تعتبر قاتله, اوكي, وعاليه جدا, تمام. هلا الدنتال هيلث كير بيرسونيل هم عباره عن الدنتست, الدنتال هايجينست, الدنتال اسيستنت, حتى التكنيشن لازم ناخذه بعين الاعتبار. بكره في عيادتكم, هلا انتم في الجامعه مش راح تحسوا, بس بكره في العياده لما انا اخذ امبريشن اوديه لتاع المختبر, اوكي, الامبريشن لازم يكون كلير اوف ايش؟ اوف بلاد, ما يكونش في عليه بقايا من البلاد تاع مين؟ تاع المريض. وهاي مش راح تحسوها كثير هنا, اوكي, لانكم انتم ما بتتعاملوا بشكل مباشر مع التكنيشن, حتحسوها اكثر وين؟ لما تتخرجوا. لازم من حق التكنيشن اللاب تكنيشن علينا انه ما يكونش كونتامينيتد الامبريشن انا باخده للمريض اللي راح اعطيه عشان يعمل لي عليه بريدج ولا ورفر اي ورك, اوكي, ما يكونش كونتامينيتد بالبيشنت سلايفا ولا بالبيشنتس بلاد, اوكي. طبعا ستودنتس اند ترينيز اكيد هم يعتبروا كلهم من الدنتال هيلث كير بيرسونيل واي حدا بالاداره, بالاضافه طبعا للهاوس كيبنج. هلا الانفكشن كنترول ريكومنديشنز بالنسبه للانفكشن كنترول, اتس ديزاين تو prevent transmission طبعا على اساس فرصه انه يصير عندي infection في العياده اكثر شيء من وين؟ من البيشنت لإلي للدنتست. وانتو as future dentist في chance كويسه انه لا سمح الله تنتقل العدوى من مريض لمين؟ لإلنا. زائد ممكن من الدنتال هيلث كير بيرسونيل للمريض, منا احنا للمريض, او من patient to patient. طب كيف من patient to patient؟ عن طريق استخدام ادوات مش معقمه بالضبط, يا اما معقمه بطريقه مسبوقة يا اما مش معقده من الاساس, اوكي, يا اما بقول لك الدكتور ايش انه يلا انا بديش احطها بالاوتوكليف, انه هيك حطيتها بالالكهول, بس حطيتها بالالكهول انه يلا كافي, وطبعا اتس نوت انف, لازم تنحط بالاوتوكليف وهكذا. فاذا عشان هيك ممكن انه تنتقل العدوى فعلا from patient to patient. هلا you should be careful. careful على ايش؟ the greatest opportunity of transmission from the patient to the dentist. طبعا احنا طبعا لما نتعامل مع المريض كل يوم نتعامل مع patients blood and patients saliva, فبالتالي برضو كمان لازم ناخد عين الاعتبار انه يس هذا patient ممكن يكون فعلا عنده infection. and you should be aware the risk of occupational exposure to bloodborne viruses is largely determined by the prevalence in the patient population. بمعنى فرصة انه انا ينتقل لإلي hepatitis C, يعني على خلاصي ولا بصر؟ مصر. طبعا البصر. ليش؟ لانه عدد الناس المصابين بالهيباتيتس سي اعلى, فاذا بيعتمد على مدى انتشار هذا المرض في البوبوليشن بتزيد فرصه انه هذا الشغله هاي انه نسبه الدنتست يتم اصابته من هذا المرض. طيب احنا عندنا فلسطين, لا في كانت واحده ثانيه, انتشار الهباتيتس بي حول العالم. ركزوا معي بليز. هلا المناطق اللي نامقة الأخضر هذه 8% تعتبر هاي. الانترميديت مين لسبعة احنا نعتبر انترميديت يعني نسبة انتشار الهباتيتس عندنا هون الهباتيتس بي وانا بحكي انترميديت. المناطق الثانية هذه تعتبر له أقل من 2. هلا الهباتيتس بي يا جماعة 30% no signs or symptoms. 30% ممكن المرضى يجي فيش عنده signs ولا symptoms. تمام؟ death from chronic liver disease بين 15-25%. هلا كونه في عنا vaccination طبعا it's a must بيكون هناك في عنا انه طبيب الأسنان لازم ياخد vaccination. هلا انتو اخدتوا vaccination ايام ما كنتوا اوكي في المدرسة، ولكن هل هذا vaccination بدل الحياة؟ الجواب لا. الفاكسينيشن هذا يوجولي لازم بعد 5 سنوات اعمل فحص بناء على نتيجه الفحص للانتي بوديز الموجوده في الجسم، يا اما انه الليفل بتكون كويسه فيش داعي اني اخذ بوستر دوز، يا اما الليفل بتكون متدنيه ساعتها بناخذ ما يسمى بالبوستر دوز. البوستر دوز يعني بالعربي جرعه داعمه على اساس انه طبعا كونه في فاكسينيشن 100% طبعا ضروري جدا از دنتس بما اني بتعامل مع بلاد بعض مع سلايفا شيء بديهي لازم تكون مخنيه طبعا الفاكسينيشن. هلا اذا كانت لما تعملوا الفحص الهيباتيتس بي السيرفيس انتيبوديز اوكي او الانتي هيباتيتس بي انتيجين لازم تكون اكثر من 10 ملي انترناشونال يونت بير ملي. اذا كانت اكثر من 10 على السيف سايد، اذا كانت اقل من 10 لا لازم نروح على الصحه عشان ناخذ ايش جرعه داعمه اللي هي بوستر دوز. هلا فرصه اذا شخص مش ماخذ فاكسينيشن وهذا الشخص تعرض لبلد لبيشنت عنده هيباتيتس بي بيعتمد اذا البيشنت هذا عنده سيرس ولا عنده كمان اي انتيجين. اذا عنده الاثنين بوزيتيف مصيبه التشانس بتصير اعلى، اذا عنده هذا لحاله اهون شوي، اما اذا الاثنين كانوا بوزيتيف فرصه انه يصير عنده اوكي ينتقل هذا المرض بتكون جدا عاليه. هلا احنا بال2011 بناء على المعلومات اللي جمعناها من تقرير وزارة الصحة عنا هون فلسطين حكوا انه النسبة عنا 3. طبعا هاي under ركزوا معي under reporting. في مختبر مختبرات اقولكم شغلة بس في مختبر مختبرات الكبيرة على عاتقه اخذ عينة من الناس اوكي اخذ عينة من الناس وعمل كل حدا كان يجي يعمل عنده blood test اوكي كان يعمل له للهيباتيتس بي. عارفين قديش النسبة طلعت عنده؟ ضعف هاي 7%. يعني فينا نقول انه نسبة انتشار الهيباتيتس بي عندهم في مجتمعنا 7% فما تستهينوا فيها. هلا اذا عمالي بحكي انا 7% لا هاي الارقام على 3.4% طلعوا. اذا انا عمالي بعالج في اليوم 5 patients على اساس انه احنا بنداوم 6 ايام بالاسبوع اوكي معظم الاطباء الايام بيداوموا 6 ايام بالاسبوع 5 patients اللي معناها 30 patients اوكي في 6 ايام معناها هدول ال 30 patients هيطلع له واحد عنده هيباتيتس بي. بينما اذا الشغل كان احسن وعمالنا بنشوف 10 patients في اليوم معناها عمالنا بنشوف 60 patients في الاسبوع معناها من ال 60 patients هيطلع لك في الاسبوع قديش 2 patients عندهم هيباتيتس بي. اذا شغلك كان اكثر وسمعتك صارت منيحه والناس صاروا يجوا عليك زي الرز ما شاء الله وشفت 20 patients per day من ال 20 patients per day يا جماعة معناها عمالك بتشوف 120 patients بالأسبوع معناها كل أسبوع من هذول المرضى 4 patients hepatitis B. انتوا متخيلين قديش عدد المرضى بيجوا عندنا على العيادات هنا بناء على الأرقام اللي عندنا هنا أوكي اشتغل عليها مجموعة من الدكاترة. احنا كل شهر قاعدين بنشوف 1500 حالة بين سنة رابعة وخامسة وجزء من سنة ثالثة. يعني عدد البيشنتس قاعدين بيجوا عيادات انا اطلب عيادات الجامعه تمام عيادات الجامعه 1500 بيشنت كل اوكي كل سمستر عمال بيجينا. من ال 1500 بيشنت بيجونا قاعدين كم واحد منهم عنده هيباتيتس بي؟ This is a very big question. فيش حدا منهم عنده جواب اوكي طيب ممكن يطلع لمين؟ طيب هو هذا البيشنت هل البيشنت رح يقول لك انا عندي هيباتيتس بي؟ لا. في منهم بيعرفوش وفي منهم بيعرفوا وبيحكوش وفي منهم بيعرفوش لانه فيش سيمبتومز عليه مش مبين سيمبتومز عليه. فاذا بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه انا اي بيشنت بيجي عندي هون على العياده اوكي سواء بالعياده على اطار عياده في الجامعه او بكره ان شاء الله لما تتخرجوا انه هذا البيشنت ايش ممكن يكون عنده هيباتايتس بي. هلا الاسوا مين؟ الاسوا السي. السي يا جماعه 80% فيش عنده سايز سيمبتومز، هذاك 30% كان اذا متذكرين. الهيباتايتس سي 80% فيش عنده بالمره ساينز وسيمبتومز، يعني يمكن يكون حامل الديزيز وقاعد موزع الديزيز وما عادش خبر. اوكي تمام. طبعا اذا صار هناك في عندنا بلاد كونتاكت لاي سبب من الاسباب 80%. هلا وين المشكله؟ طبعا لسه فيش عندنا فاكسينيشن. المشكله وين؟ انه نسبه انه يعمل عندي ليفر سيروسس ليفر كانسر اعلى بكثير من نسبه هيباتايتس بي. every 100 people infected with hepatitis C virus من المية 75 لخمسة وثمانين بيصير عنده chronic infection، نسبة عالية جدا. لما أحكي 85 chronic infection نسبة عالية. من هذول 60 لسبعين بيصير عنده chronic liver disease، منهم حوالي بين 25 بيصير عندهم cirrhosis، 1-5% يا إما بيموت من cirrhosis يا إما بيموت من إيش؟ من liver cancer. فإذا لسه كمان الهيباتيتس سي أسوأ، أسوأ طبعا من هيباتيتس بي كأثره طبعا على الجسم. هلا انتشار الهيباتيتس سي حول العالم هو اقل من الهيباتيتس بي، مزبوط اوكي. يعني هون طبعا النقاط اكثر شيء الغامقه هون هو انتشار طبعا اعلى من 2.9. طبعا زي ما تلاحظين مصر والسودان اوكي هون فيش عندنا داتا اوكي، ولكن مصر والسودان للاسف معظم شمال افريقيا نسبه الهيباتيتس سي عندهم عاليه اوكي تمام. طيب احنا عندنا فلسطين برضه كمان هذا العدد قليل under reporting، احنا قلنا عنه under reporting. حسب تقرير وزاره الصحه الفلسطينيه بال 2011 نسبه الهيباتيتس سي عندنا 0.3%. طيب خلينا نحسبها زي ما عملنا قبل شوي. اذا عملنا شوف 5 patients a day معناها راح يطلع لي 1 patient كل 11 اسبوع، يعني تقريبا كل 3 شهور ممكن يطلع لنا او 3 شهور ناقصين شوي يطلع لك 1 patient عنده هيباتيتس سي، يعني 5 patients في السنه. اذا عدد المرضى بشوفهم في اليوم اعلى راح اشوف كل 5 اسابيع ونص تقريبا بيشنت واحد عنده هيباتيتس سي، فبالتالي حوالي 10 بيشنتس في السنه. اذا عمالي بعالج قلنا عدد العياده صار منيح وعدد المرضى بيجوا على العياده اكثر وعمالي بستقبل 20 مريض في اليوم، معناها في السنه ممكن يطلع لك 19 مريض في السنه عندهم هيباتيتس سي. فيا جماعه ما تستقلوا. لما نحكي لكم انفكشن كنترول، يس يو شود دو انفكشن كنترول، لانه اذا ما عملتش انفكشن كنترول اوكي راح تلف، وقلنا راح تلف. فعشان هيك لازم دائما يكون عندنا state of mind فيما يتعلق بالinfection control بالنسبة للهيباتيتس بي and هيباتيتس سي اوكي؟ موضوع ساعة موضوع ساعة مش أكثر ساعة دكتور لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النار وما تطفي النار وين سجوا ليه على الحمام نخربه ليه مليان لا بس والله حلوة الموضوع حط جزء خلاص